هو محمد العبد. كنا قرأنا مجلة البيان، بعدين اختلفنا. قلت له نعم. قال هذا الخبر لا أصل له. قلت له ذلك ما نبغي. بعدين انطلق شوي في الحديث، من كلامه انه ايضا انت بتقول انه الطاسي بايع وسكت. له شو يعني؟ قال انه سرور مش معروف هل هو سلفي ولا اخواني. قلت له صحيح، هذا قائم في نفسي. قال انا لست من الاخوان، كنت قديما من 20 سنة، وبعدين لما تبين لي حكى كلام جميل يعني فانفصل عنه. قلت له طيب هذا الذي انا اعرفه عنك انك من الاخوان، وما عرفنا خلاف ذلك، فالاصل ان نبقى على هذا الاصل حتى يجينا خبر جديد. فانت الان جزاك الله خير جئتنا بالخبر الجديد، وهذا يبشر بخير. فكان في اثناء كلامه انه يشير الى انه الاخبار اللي ترد عني لا تقبلها. قلت له انا ليس من عادتي ان اقبل اخبار، بل انا احذر الناس من مثل هذا، واقول لهم في كثير من المناسبات وما آفة الأخبار إلا رواتها. أما القضية الأولى فأنا نما إلي ذلك، والواقع أيده أنه أنت اشتركت مع محمد العبد في إصدار المجلة، بعدين استخللت في مجلة السنة، فأنت الآن تقول أنه ما اختلفت، فذلك ما نريد. أما أنه أنا بقول سبايع ولا أعرف إنه إذا كان مسرور هو من أخوان ولا سلفي، هذا عذري واضح جدا، وكان عليك أنت ولعلك فعلت ما بلغنا ولا علمنا أن تذكر وتوضح بأنك كنت وصرت، وهذا ما لم نعلمه. بعدين تسألنا في الموضوع، قلنا له المجلة مجلة سنة قال لي ما بتجيك. قلت له تجيني متقطعة ومن أيام قريبة، يعني أنا من يوم صدرت ما أجتني. خلاصة بدأ يحكي لي شيء من تاريخ حياته، ويظهر يعني من كلامه شيء طيب. وأنا اغتنمت فرصة، لأنه هو قال أنه أنا بسمع أخبار السروريين والسروريين، هذا كلام شائع اليوم. قلت أنا أسمع لكنني لا أصدق، لأني لا أمشي إلا على بينة. لكن أنا أخذ عليك شيئا، وهذا الشيء هو يجعلني أتردد في أن منهجك سلفي. أنت هل تذكر السلفية في مجلتين؟ فقال نعم. قلت طيب أنا لا أذكر هذا، لكن هذا يتنافى مع إكثارك من ذكرك أهل السنة والجماعة. فأنا أرى أن استعمالك لهذه الكلمة ما هو جيد، لأنك تعلم أن أهل السنة والجماعة إنما يراد بهم ليس هم السلفيون، إنما المراد الماتريديون والأشاعرة. واللي صار شوية نقاش بيني وبينه، وكان عندي عاصم امبارح جبته وزوجته، يعني عندي هلا، فقلت لزوجته اعطي إشارة خليجي يسمع المناقشة هذه، فسمع المناقشة فندم أنها لم تسجل. هذا هو المقصود. فسألت سؤال، ألست تعلم منذ قرون أن هذه كلمة تستعمل وتطلق ويراد بها الماتريدية والأشاعرة؟ حاد عن الجواب، وهذا أزعجني وغير بعض الرأي مني عليه. قال أنا، هو يعني لا يعني بهذه الكلمة الماتريدية والأشاعرة، وإنما يعني سلفيين. قلت يا أستاذ هذه حيلة، أنا ما أسألك عما تعني، إنما أسألك عما يعني الناس وما يفهمونه من هذه الكلمة.